بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة الراية استضافة فضيلة الشيخ المجاهد محمد الزهاوي حفظه الله، المسؤول العام لأنصار الشريعة بليبيا. أهلا بك شيخنا الفاضل. فجعت مدينة بنغازي في يوم الجمعة الرابع عشر من الشهر الجاري بدخول رتل عسكري تابع للعميل خليفة حفتر، يحمل في طياته بصمات رتل الطاغوت القذافي الذي فقد كرامته يوم التاسع عشر من مارس لعام 2011. فأراد حفتر ومن معه إعادة تلك الكرامة تحت مسمى معركة الكرامة. فما تعليقكم شيخنا على هذا الحدث؟ ونتمنى من حضرتكم أن تكون الإجابات بلهجة سهلة وميسرة للجميع. فضيلة الشيخ، على حد علمنا أنكم على علم مسبق بهذه المؤامرة التي تحاك ضد أبنائنا من الشعب الليبي، فمن وراءها؟ ننتقل شيخنا إلى حديث الشارع وما يدور فيه من تساؤلات، ومن بين هذه التساؤلات لماذا أنصار الشريعة؟ كما تعلم شيخنا كثرة الأحزاب والآراء في الساحة الليبية، فما هي طبيعة تعاملكم مع المخالفين لكم؟ شيخنا، ما هي رؤيتكم لإقامة الشريعة الإسلامية؟ خاصة أن بعض الناس يقولون أنه ليس هناك مشروع لأنصار الشريعة. فضيلة الشيخ، يقال عنكم أنكم تكفيريون خوارج، وأنكم من يقف وراء سلسلة الاغتيالات التي تشهدها البلاد، فما تعليقكم؟ طيب، ماذا قدمت أنصار الشريعة للشارع الليبي؟ وأخيرا، هل من رسالة موجهة إلى أهلنا في ليبيا وإلى قبائلنا الشريفة؟